بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الدلالة مصدر دل، وهي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، وهي وضعية وعقلية ولفظية، واللفظية طبعية وعقلية ووضعية. وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة، وجزئه تضمن، ولازمه الخارج التزام. وهي عليه عقلية، والمطابقة أعم، ويوجد معها تضمن بلا التزام. وعكسه والتضمن أخص. والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز، والملازمة عقلية وشرعية وعادية، وتكون قطعية وضعيفة جدا، وكلية وجزئية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم أن المصنف رحمه الله تكلم على الدليل وأركان الاستدلال، ولما فرغ من ذلك وبين ما يتعلق بالدليل عقد فصلا للكلام على الدلالة. وهذا الفصل سوف يتكلم فيه على أمرين: الأمر الأول دلالة اللفظ، والأمر الثاني الدلالة باللفظ. والدلالة الأفصح فيها بفتح الدال، ويجوز أن تكسر فيقال الدلالة، وهي في اللغة معناها الإرشاد، كما تقدم معنا أن الدليل معناه المرشد إلى المطلوب، ويطلق أيضا على ما يقع به الإرشاد. فالدلالة في اللغة معناها الإرشاد، وهي مصدر دل يدل دلالة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: الدلالة مصدر دل، أي مصدر الفعل دل. والدلالة في الاصطلاح عرفها المصنف رحمه الله بأنها ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. قوله ما يلزم، ما هنا اسم موصول أي الذي، ويلزم اللازم هو ما لا يفارق الشيء، اللازم هو الذي لا يفارق الشيء. وقوله من فهم شيء، الشيء هنا المراد به الدال، وهو يشمل اللفظ وغير اللفظ، لأن كل منهما شيء، وسيأتينا أن الدلالة قد تكون لفظية وقد تكون غير لفظية. فقوله شيء هنا يعم ما كان لفظا وما لم يكن كذلك. وقوله فهم آخر يعني فهم شيء آخر، والمراد به هنا المدلول. فالشيء الأول المراد به الدال، والشيء الثاني المراد به المدلول. فالدلالة هي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الدلالة مبنية على الفهم، وهي متوسطة بين الدال والمدلول. فالدلالة متوسطة بين الدال والمدلول، فيحصل أولا ماذا؟ يحصل أولا الدال، ثم يحصل الفهم، ثم يحصل المدلول. والدلالة قسمها المصنف رحمه الله باعتبار طريقها إلى ثلاثة أقسام، قسمها باعتبار الطريق إلى معرفتها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وضعية، والقسم الثاني عقلية، والقسم الثالث لفظية. فأما القسم الأول وهو الدلالة الوضعية، فالمراد به ما عرف من جهة الوضع، ما عرف من جهة الوضع. وسيأتينا إن شاء الله في محله بيان من هو الواضع. فالدلالة الوضعية هي ما عرف من طريق الوضع. ومن أمثلتها دلالة الصاع على أربعة أمداد، فهذه دلالة معروفة من طريق ماذا؟ معروفة من طريق الوضع. وكذلك دلالة الأسهم على الاتجاهات، فهذه أيضا معروفة من طريق ماذا؟ معروفة من طريق الوضع. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الدلالة العقلية، وهي التي عرفت من جهة العقل. ومن أمثلة ذلك دلالة الخلق على المخلوق، فهذه دلالة معروفة، هذه دلالة تعرف من جهة العقل. وكذلك دلالة الكتاب على كاتبه أو على مؤلفه، فهذه دلالة معروفة من جهة ماذا؟ معروفة من جهة العقل. ودلالة الكرسي على النجار الذي صنعه، فهذه دلالة أيضا معروفة من جهة العقل. القسم الثالث الدلالة اللفظية، وهذه هي أهم الأقسام الثلاثة، لأن بحث الأصوليين هل هو في الدلالة الوضعية أو في الدلالة العقلية أو في الدلالة اللفظية، بحث الأصوليين هو في الدلالة اللفظية. فالدلالة اللفظية هي محل بحث الأصوليين، وإنما يذكرون القسمين السابقين من باب تكميل الأقسام، من باب إيضاح الأقسام. وإلا فإن المقصود من الدلالات هو الدلالة اللفظية، وذلك لأن الأصوليين يبحثون في الألفاظ ودلالاتها على الأحكام. والدلالة اللفظية قسمها المصنف رحمه الله أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة طبعية، وهي التي تعرف من جهة الطبع، ومن أمثلة ذلك دلالة الشخير على النوم، فهذه الدلالة معروفة من جهة الوضع أو معروفة من جهة العقل أو معروفة من جهة الطبع، معروفة من جهة الطبع وهي دلالة لفظية لأنها حاصلة باللفظ. وكذلك دلالة التأوه على الألم، فإذا قال الإنسان آه فهذه دلالة لفظية طبعية لأنها مأخوذة لأنها معروفة من جهة الطبع. وكذلك دلالة قول الإنسان أح على وجود مرض في الصدر، فهذه دلالة معروفة من جهة ماذا؟ معروفة من جهة الطبع، فهي دلالة لفظية طبعية. القسم الثاني دلالة لفظية عقلية، ويمثلون لها بدلالة كلام الإنسان على حياته، فإذا سمعنا صوت إنسان فإن ذلك دليل على أنه حي أو ميت، دليل على أنه حي. ودلالة رضاع الطفل على أنه جائع، فهذه دلالة أو دلالة صياح الطفل على أنه جائع أو مريض، فهذه دلالة معروفة من جهة ماذا؟ دلالة لفظية معروفة من جهة العقل. القسم الثالث الدلالة اللفظية الوضعية، وهذا القسم الثالث هو أهم الأقسام، وهو الدلالة اللفظية الوضعية. وعرفها المصنف رحمه الله، أي عرف الدلالة اللفظية الوضعية بأنها كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. وهذا التعريف إذا تأملناه وتأملنا تعريف الدلالة الذي ذكره المصنف في قوله ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، نجد أن العلاقة بينهما ما هي؟ ها؟ نجد أن العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق، فالتعريف الأول تعريف عام لأنه يشمل اللفظ وغير اللفظ، والتعريف الثاني أخص لأنه يختص بماذا؟ يختص باللفظ، ولهذا قال وهذه كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، فهذا التعريف أخص من تعريف الدلالة لأنه تعريف لنوع خاص من أنواع الدلالة وهو الدلالة اللفظية، وهو الدلالة اللفظية الوضعية. والدلالة اللفظية الوضعية يقسمها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام في غاية الأهمية. القسم الأول دلالة مطابقة، والقسم الثاني دلالة تضمن، والقسم الثالث دلالة التزام. فأما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على مسماه، ولهذا قال المصنف وهي، الضمير في قوله وهي راجع إلى أي شيء؟ إلى الدلالة اللفظية الوضعية، وهي على مسماه مطابقة، يعني الدلالة اللفظية الوضعية إذا كانت تدل على المسمى فهي دلالة مطابقة. وعلى هذا فتعريف دلالة المطابقة أنها دلالة اللفظ على مسماه، ومثال ذلك دلالة عشرة على جميع أفرادها، ودلالة الحيوان، دلالة إنسان على حيوان ناطق، فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة. وسميت دلالة مطابقة لأنه تطابق اللفظ والمعنى، تطابق اللفظ والمعنى، ولهذا تطابق اللفظ والمعنى في الدلالة، ولهذا سميت دلالة مطابقة. وبعض الأصوليين، وانتبه، يعبر بقوله دلالة اللفظ على تمام مسماه، لكن المصنف رحمه الله عدل عن هذا التعبير ولم يعبر به، وقال دلالة اللفظ على مسماه. وسبب ذلك أن اللفظ قد لا يكون له إلا جزء واحد، كما أنه قد يكون له أكثر من جزء. فإذا قلنا دلالة اللفظ على تمام مسماه فإن هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على ما إذا كان له أكثر من جزء، ولا يدخل فيه، لا يكون التعريف حينئذ جامعا، لأنه لم يدخل فيه ما له جزء واحد وهو الذي يسمى البسيط. فعبارة المصنف هنا عبارة دقيقة، فلم يعبر بما عبر به بعض الأصوليين من قولهم دلالة اللفظ على تمام مسماه، مراعاة لهذا المأخذ، وهو أننا إذا قلنا في تعريف المطابقة بأنها دلالة اللفظ على تمام مسماه صار التعريف تعريفا غير جامع، لأنه لم يدخل فيه الذي ليس له إلا جزء واحد. أما إذا قلنا بتعبير المصنف دلالة اللفظ على مسمى فيدخل فيه ما له جزء واحد وما له أكثر من جزء. القسم الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه، وقد ذكرها في قوله وجزئه تضمن، يعني دلالة اللفظ على جزء المعنى تسمى التضمن. ومن أمثلة ذلك دلالة العشرة على خمسة مثلا، ودلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط، لأن الناطق جزء المعنى ولأن الحيوان جزء المعنى، وكذلك الخمسة جزء من العشرة. ويفهم من هذا التعريف أن دلالة التضمن إنما تكون ها فيما له أجزاء، تكون فيما له أجزاء، ولهذا قالوا فيها دلالة اللفظ على جزء معناه. ومعنى هذا أن اللفظ لم يدل على الجزء الآخر، فهذا يدل على أن اللفظ له أكثر من جزء. القسم الثالث الالتزام، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على جزء، دلالة اللفظ على لازمه الخارجي، دلالة اللفظ على لازمه الخارج. ومعنى هذا التعريف أن دلالة الالتزام لا تدل على أي خارج، وإنما تدل على الخارج الملازم، تدل على الخارج الملازم. ومن أمثلة ذلك دلالة البيت على بانيه، فإن دلالته على من بناه من باب دلالة الالتزام، لأن البيت لا يقوم إلا إذا بناه بان له. والباني هل هو البيت حتى يكون مطابقا للبيت؟ ليس هو البيت. وهل هو جزء من البيت حتى نقول الدلالة دلالة تضمن؟ ليس جزءا من البيت، لكنه ملازم خارجي عن البيت، والمقصود بالخارج أنه خارج الذهن. أما دلالة اللفظ، وانتبه، على ما ليس ملازما، دلالة اللفظ على ما ليس ملازما فلا تسمى دلالة التزام، كدلالة البيت على الضيف، فإن الضيف هل هو ملازم للبيت أو ليس ملازما؟ ليس ملازما للبيت، فلا تسمى دلالته على الضيف دلالة التزام، بخلاف دلالته على الباني له فإنها تسمى دلالة التزام. وذكره المصنف رحمه الله، ذكر هذا القسم في قوله ولازمه الخارج التزام، يعني دلالة اللفظ على لازمه الخارج، يعني خارج الذهن، تسمى دلالة التزام. واجتمعت هذه الدلالات في العشرة، فدلالة العشرة على جميع الأفراد تسمى مطابقة، ودلالتها على بعض الأفراد تسمى تضمنا، ودلالتها على الزوجية تسمى دلالة التزام. وكذلك البيت، فإن دلالة لفظ البيت على جميع أجزائه تسمى دلالة مطابقة، ودلالته على الباب أو على النافذة أو على السقف تسمى دلالة تضمن، ودلالته على من بناه تسمى دلالة التزام. ودلالة الالتزام هل هي من قبيل الدلالة العقلية أو من قبيل الدلالة اللفظية، هل دلالة الالتزام على اللازم الخارج دلالة لفظية أو هي دلالة عقلية؟ قال المصنف رحمه الله: وهي عليه عقلية. وهي يعني دلالة الالتزام، عليه يعني على اللازم، عقلية، فدلالتها عليه عقلية. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهو رأي السيف الآمدي وأبي عمرو ابن الحاجب وأكثر الأصوليين على خلاف هذا، فقد ذهب الأكثر إلى أن دلالة الالتزام على اللازم دلالة لفظية لأنها مأخوذة من جهة اللفظ، لكن الذي اختاره المصنف رحمه الله هو أن دلالة الالتزام على اللازم دلالة معروفة من جهة العقل لا من جهة اللفظ، وهذا كما قلنا رأي الآمدي وابن الحاجب، وهو أيضا رأي لابن مفلح، لكن أكثر الأصوليين على أن دلالة الالتزام تدل على اللازم من جهة اللفظ. وهذه الأقسام الثلاثة معرفتها في غاية الأهمية، وقد طبقها العلماء على أشياء كثيرة، منها الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فالرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى من باب دلالة المطابقة، ويدل على صفة الرحمة من باب دلالة التضمن، ويدل على صفة العلم أو القدرة من باب دلالة الالتزام، وهكذا في سائر الصفات. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من باب دلالة المطابقة، ويدل على كونه محمودا عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه من باب دلالة التضمن، ويدل على بقية أوصافه ككونه ماحيا وحاشرا وآخر النبيين من باب دلالة الالتزام. وكذلك الأحكام، فمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ونوى ثلاث طلقات، فهذه الدلالة من قبيل دلالة المطابقة، وإذا نوى طلقة واحدة، إذا قال أنت طالق ونوى طلقة واحدة، فهذه من باب دلالة التضمن. ودلالة الطلاق على العدة وعلى البينونة الصغرى أو الكبرى من باب دلالة الالتزام. وهذه الدلالات كما قلنا معرفتها في غاية الأهمية. قال: والمطابقة أعم. المطابقة أعم يعني من التضمن والالتزام، أعم من التضمن والالتزام، وذلك لأن المطابقة يمكن أن تكون بسيطة، يعني لشيء لا جزء له ولا يوجد له لازم خارجي. المطابقة يمكن أن تكون بسيطة يعني أنها مطابقة لشيء ليس له إلا جزء واحد، ليس له إلا جزء واحد، ومع ذلك لا يوجد له لازم خارجي، فتكون حينئذ أعم من التضمن والالتزام. والمطابقة هي أصل التضمن والالتزام، هي الأصل للتضمن والالتزام، ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه، أي التزام بلا تضمن، كما قال المصنف رحمه الله: ويوجد معها تضمن بلا التزام وعكسه. فيوجد معها تضمن بلا التزام بأن يوضع لفظ ليشمل عدة الأشياء لكنه ليس له لازم خارجي، فحينئذ وجد التضمن لكن لم يوجد الالتزام، وعكسه بأن يوضع اللفظ لمعنى بسيط وله لازم خارجي، فحينئذ وجد الالتزام لكن لم يوجد التضمن. قال المرداوي رحمه الله: ولم أجد لهذين مثالين، يقول لم يحضرني لهما مثالان. والأصوليون قد يذكرون الأشياء من باب التقعيد والتنظير لتدريب طالب العلم على التأمل والنظر، وإن كان في الواقع لا يوجد له مثال أو تكون أمثلته نادرة جدا. قال: والتضمن أخص منهما، أي أن التضمن أخص من المطابقة وأخص أيضا من الالتزام. أما كونه أخص من المطابقة فهذا واضح، لأن المطابقة قد تكون لشيء له جزء واحد وقد تكون لشيء له عدة أجزاء، والتضمن إنما يكون فيما إذا كان له عدة أجزاء، فيدل اللفظ على جزء معناه. أما كون التضمن أخص من دلالة الالتزام فذلك لأن اللفظ قد يكون بسيطا وله لازم خارجي، وقد يكون مركبا وله لازم خارجي، فإذا كان بسيطا وله لازم خارجي فإنه لا يكون فيه تضمن، وإذا كان مركبا وله لازم خارجي فإنه يكون فيه تضمن. وعلى هذا فإن الالتزام أعم من التضمن، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله: والتضمن أخص منهما، يعني من المطابقة ومن الالتزام. أما كون التضمن أخص من المطابقة فهذا أمر واضح، وأما كونه أخص من الالتزام فلما عرفنا من أن اللفظ قد يكون بسيطا وله لازم خارجي وهذا لا يكون فيه تضمن، وقد يكون مركبا وله لازم خارجي وهذا فيه تضمن. وعلى هذا فالالتزام أعم من التضمن، لأن الالتزام أحيانا يكون معه تضمن وأحيانا لا يكون معه تضمن. وهذه الفروق ذكرها المصنف رحمه الله من باب تحرير المصطلحات وتوضيحها. والمهم أن نعرف المعنى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وأن نطبقها في الدلالات اللفظية الوضعية. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الأمر الأول وهو دلالة اللفظ، انتقل للكلام على الأمر الثاني وهو الدلالة باللفظ، وذلك لأن اللفظ قد يدل، اللفظ قد يكون أحيانا دالا بنفسه، وذلك لأن الدلالة أحيانا تكون قد تكون أحيانا دلالة لفظ، وقد تكون أحيانا دلالة باللفظ. وهناك فروق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. وممن اعتنى بالفرق بينهما أبو العباس القرافي رحمه الله، فقد ذكر في شرح المحصول بينهما 15 فرقا، ذكر بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 15 فرقا. من هذه الفروق ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن دلالة اللفظ قد تكون دلالة بالمطابقة، وقد تكون دلالة بالتضمن، وقد تكون دلالة بالالتزام. أما الدلالة باللفظ فقد تكون على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز، يعني أو المجاز، لأن اللفظ لا يمكن استعماله في آن واحد على وجه الحقيقة ووجه المجاز. فقوله والمجاز يعني أو المجاز. فهذا هو الفرق الأول، وهو أن دلالة اللفظ قد تكون مطابقة، وقد تكون تضمنا، وقد تكون التزاما. أما الدلالة باللفظ فقد تكون على وجه الحقيقة، وقد تكون على وجه المجاز. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والدلالة باللفظ استعماله في الحقيقة والمجاز. والواو هنا كما عرفنا المراد بها أو. وهناك فرق آخر بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وهو أن دلالة اللفظ صفة للسامع، أما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلم. فدلالة اللفظ صفة للسامع، وذلك لأنها متعلقة بالفهم. ولهذا قال المصنف في تعريفها: كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، فالسامع يفهم المعنى. فدلالة اللفظ تكون متعلقة بمن؟ بالسامع، تكون صفة للسامع. أما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلم، لأن المتكلم جعل اللفظ دليلا على مراده، جعل اللفظ آلة لفهم المراد. فإذا هذا هو الفرق الثاني. و أيهما أصل للآخر؟ ها؟ هل هي دلالة اللفظ أو الدلالة باللفظ؟ الدلالة اللفظ، لأنه إذا حصلت الدلالة باللفظ حصلت دلالة اللفظ. فكلما وجدت الدلالة باللفظ وجدت دلالة اللفظ ولا عكس. فلا يلزم من وجود دلالة اللفظ وجود الدلالة باللفظ. فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ولا عكس. فإذا عرفنا أن دلالة اللفظ صفة للسامع، وأما الدلالة باللفظ فهي صفة للمتكلم. وإذا وجدت دلالة اللفظ فمعنى هذا أنه وجدت الدلالة باللفظ، لأنه حصلت الدلالة باللفظ ثم حصلت بعدها دلالة اللفظ وهي فهم السامع. والملازمة لها أنواع لعدة اعتبارات، فهي باعتبار طريقها لها ثلاثة أنواع. النوع الأول دلالة عقلية، وذلك مثل ملازمة السقف للحائط، فإن السقف يدل عقلا على وجود حائط، لأنه لا يمكن أن يقوم السقف إلا على حائط. وهذه ملازمة مأخوذة من طريق ماذا؟ من طريق العقل. النوع الثاني دلالة ملازمة شرعية، وذلك مثل ملازمة لصحة الصلاة على توفر شروط الصلاة وأركانها وانتفاء موانعها، فهذه ملازمة معروفة من جهة ماذا؟ معروفة من جهة الشرع. وهكذا في بقية العبادات. النوع الثالث ملازمة عادية، كملازمة الارتفاع للكرسي أو للسرير، فهذه الملازمة هل هي معروفة من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة العادة؟ معروفة من جهة العادة. فهذا هو التقسيم الأول للملازمة باعتبار طريق معرفتها. التقسيم الثاني تقسيم للملازمة باعتبار قوتها، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ملازمة قطعية، والقسم الثاني ملازمة ضعيفة جدا. فالملازمة القطعية من أمثلتها ملازمة الوجود للموجود، يمثلون لها بملازمة الوجود للموجود، فإن الموجود يلازمه الوجود. وملازمة الزوجية للاثنين، فهذه ملازمة مقطوع بها. والقسم الثاني ملازمة ضعيفة جدا، كملازمة كون زيد إذا جاء يسكن عند صاحبه عمرو، فهذه ملازمة ضعيفة لأنه قد يسكن عنده وقد لا يسكن عنده، وبين هاتين الملازمتين درجات، منها ما يقرب من الملازمة القطعية، ومنها ما يقرب من الملازمة الضعيفة جدا، ومنها ما يكون بين ذلك. التقسيم الثالث تقسيم للملازمة باعتبار عمومها، وهي بهذا الاعتبار تنقسم، وهي بهذا الاعتبار نوعان: النوع الأول ملازمة كلية، والنوع الثاني ملازمة جزئية. والمقصود بالملازمة الكلية هي الملازمة التي يحكم فيها على كل فرد من الأفراد، التي يحكم فيها على كل فرد من الأفراد، ويمثلون لها بملازمة الزوجية لكل عدد له نصف صحيح، يعني له نصف ليس فيه كسر، ملازمة الزوجية لكل عدد له نصف صحيح، كملازمة الزوجية لعشرة، لأن العشرة لها نصف صحيح وهو خمسة، وملازمة الزوجية لمئة، فهذه ملازمة كلية، بمعنى أنها موجودة في كل فرد من الأفراد. النوع الثاني ملازمة جزئية، وهي الملازمة التي يكون الحكم فيها على بعض الأفراد لا على كلهم، وذلك ويمثلون لذلك بملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه، فهذه الملازمة ملازمة لجزئية لأنها تتعلق بشيء واحد وهو الأثر، بخلاف المثال السابق فهو يتعلق بكل عدد يمكن أن يقسم النصفين ويكون كل قسم منهما صحيحا لا كسر فيه. ومباحث الملازمة مباحث دقيقة جدا، والناس يختلفون في فهمها، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من الناس من يكون دقيق الذهن فيفهم اللازم ويفهم لازم اللازم ويفهم لازم لازم اللازم، ومن الناس من يكون أقل فهما فيفهم اللازم فقط ولا يفهم لازم اللازم أو لازم لازم اللازم، وبعض الناس لا يفهم اللازم أصلا، وذلك بحسب اختلاف الفهوم وما يؤتيه الله سبحانه وتعالى العبد من دقة النظر. ومن أعظم الناس في معرفة اللوازم فيما وقفت عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا كثيرا ما يذكر لوازم الأشياء وما يترتب عليها من الآثار التي تنبني عليها. فمباحث الملازمة مباحث دقيقة جدا، ولهذا المصنف رحمه الله خص الملازمة في آخر الفصل ببيان أقسامها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.